فجاء يطلب الرفع، يطلب الفاعل، فإذا كان فاعلا يرفع، واضح؟ فجاء زيد لا زيدا لا صح. تقول جاء زيد بفعل حرام، جاء فعل حرام بغير فاعل محفوظ، وإن كان يحفظ بالنصب نصب نصب، إن كان يحفظ بالنصب نصب ما بعده. وإن كان يحفظ بالنصب نصب أنا أعرف نحن بعيد، فإنه نعم لأنه المفعول به منصوب، ورأيت يعني هنا الفعل مع فاعله، رأيت الطالبة يعني الرأي أنا والبرئين الذي وقع عليه وقعت عليه الرؤية فيكون مفعولا به، فالمفعول يطلب أن يصبر، فإذا كان معربا ينصب رأيت زيدا، رأيت زيدا. يعني شوف زيت هذا يعني تفصيل لا ثمرة فيه، يعني سواء كان التغيير في الآخر أو نقول في هو هنا يعني قال هذا، لأنه هناك بعض الكلمات التي تغير الأخير وهو ما قبل أخير، واضح؟ وما قبل أخير حتى يصير حتى نحترز، حتى لا نحترز يكون جميع مانع نقول يعني في آخر الكلمة وقبلها، في آخر الكلمة وقبلها، واضح؟ أو للإتباع يعني جر وجر ما قبله للإتباع، مرة معنا في الشهور هذه المسائل على كل يعني هذه الياء والدال هي التابعة زي سواء كان تغيير في الدال أو في الدال وقبلها، فإن الدالة تقول قال جد قال جد ورئيس جد ومرت بيد وجه عرب ظاهر دون مرت. أنا ذهبت إلى أمر آخر، أنا ذهبت إلى أمر آخر، إنه يقولون إنه إذا قلنا أن الإعراب تغير آخر الكلمة هناك بعض الكلمات تغير آخرها وما قبل آخرها، أنا ذهبت إلى أمر آخر، لهنا يقصد يد يد إن اليد هذه أصلها يد يوم ياء داء يوم فحذفت الياء بخفة النطق اعتباطا، فمش على فرقية قبل تحتها الياء ويسمى حذف اعتباط، حذف الاعتباط هو أنها أن أن أن الحذف لا لعلة، مثلا الذي الحذف لعلة فلا يمكن الحصر مثلا شخنا لعلة، فإن كل باب القلب عندي أنا قرأ وقوّل على القاعدة، إذا كان الوسط متحرك وما قبل أخيره ممنوع يقلب عليه القارئ، أصلها قوّل لكن هي يد اليوم، هي أصل يد اليوم، فإن قبل مجال فإن أنا أصل اليوم تغيير آخر كلمة مش آخر كلمة حكما لا لفظة حكما إنه آخر كلمة ذات، واضح؟

صار نحو خمسة أيام. وسكن قبل نحو خمسة أيام يمكن أن يستجير. طيب هذا شوف غير هذا نحكي في هذه الكلمة. بعض الناس يقول في عرض. المرحلة الثالثة والرابعة التي هي الاحتراز. لفظاً أو تقديراً إنه الإعراب قد يكون مجهول قد يكون مقدر. عندما جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد واضح إعراب ضمة فتحة كسر واضح. عندما أقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى أين الفتى؟ هنا مقدر. فلفظاً أو تقديراً مقدرة يعني لا تظهر لتعذر ذلك بالألف. مثلاً جاء القاضي رأيت القاضية تظهر في قواعد ثلاثة بمعنى أن الياء تظهر عليها فتحة لجنبتها. مررت بالقاضي نجد القاضي ثقيل. والفلسفة العربية مبنية على اللغة العربية مبنية على ماذا؟ على الخف على الخف. فلما تبطلها لم يمسكوا فيها ولما تعذرت تعذرت تصل الحركة لا تظهر فيها. جاء الفتي فتح القميص جاء الفتي متعذر رأيت مرات الفتي وين كان تسجل فاعتقدوا جاء الفتاة تعرفوا على الدرجة ضمن المقدر على العلم منع من الوجود يتعذر رأيت الفتاة مقدر منصوب الفتاة وعلامة نقول فتحة وإصدار الفتح المقدر على الأخير منع من ظهوره ومن ظهوره التعذر. مررت بالفتاة اسم مجرور وعلامة جره الجسر المقدر على الأخير منع من ظهوره التعذر. هذا هو الثالث عن فتح الإعراب. إذن أننا نعرف أنه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط. ثلاثة شروط مهمة جدا. تبيين آخر الكلمة بسبب العام. ومررنا في هذه المرحلة مثل فيلم هذه كلمة أتغير الحروف وأسلوب هذا التغيير هذه آخر الكلمة اطرح ليس إعراب. جلست حيث جلست زيد جلست حيث جلست زيد جلست حيث جلست زيد. طيب هذا تغير أم لا؟ نعم آخر الكلمة أم لا؟ نعم العام تغير فليس إعراب. بقي جلست في كله هذه نوخ ومبنية فيكون إذا لم يكن معرضا يكون مبنيا. ومعنى الجلاء عدم تغير آخر الكلمة عدم تغير الآخر أو نزول الآخر حركة واحدة وضع. فهذه حيث وحيث وحيث لغات نعم لغات القبائل العربية أشهرها حيث وضع. ولفظ التقدير قلنا ليس بشرطين وانما هما للاحتراز حتى يكون التعريف جميعا مانعا. فاذا قلنا لفظا ولم نذكر تقديرا لم يدخل فيها المقدرات ورق. نعم هذا هو. قول مصدر او اختيار للتغيير يمكن من التغيير يعني ان التغيير ومن نقوم به نحن جبر الزيت واعان جبر الكار المبادر مصدر مصدر مصدر وغير كار مصدر مصدر ولا يستمر الى زيت واعان ان عوامل لن عامل يعمل النص من النواف فاذا دخل على الضرورة من ويعني يدخل على الأفعال فإذا دخل على الفعل ينصبه وسيأتي بعد تقديم ذلك علامات النص الأصلية وعلامات النص الفرعي. فهنا أضرب مرفوع هنا العامل المعنوي قال في التجرد يعني النصب والجر لم يضرب تغير أخيره بسبب العامل لم يضرب تغير العام هو الجازم اضرب لا يوجد لا ناطق لا جازم فرفع واضح. نعم الزجاجة يحضر به مصدور لكافة الغرورة ولم أصدر زجاجة وإحارة لم أصدر نفي الزجاجة وحل وأصدر سيأتي معنى المواصف والجوال مفضلة إن شاء الله تعالى وأصدر كلام مضايق مجدون فيها وعلامة مجدون سبور وكان مستشف فيه بدون أكبر أنا وغير مفروض مني أنصره بجفاعة ونحن مرده بجد وإعراض مرد الداخل الرداء وسبيل إجراب ومسرور تزعجة المسلمين عرب وعلامة مجدون كثرة الضادة فإن التغيير في هذه المشكلة ضار ضارة الجسمين والتأكيد وإن مغلق نحو يخشى الكفار والطاب وإعراض يخشى كان مضايق المرحوم يخشى يعني معطيك واضح فعندما أقول يخشى يخشى الرجل فلانا طيب يخشى هنا فعل مضارع هنا لا يوجد لا ناصب ولا جازم فعند الظهور عن الناصب والجازم يكون الفعل مرفوعا فأين علامة الرفع الضم فأين الضم مقدر المقدر ونقول يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة على دليله أو على دليل على دليله أفضل منع وجوده يا بابا العجز نعم يخشى فعل مضارع مرفوع بضم المقدرة على دليل منع وجوده التعب والكفاءة كذلك قال والأسال الثاني مرحوم بمصر مقدرة على الأجل منع مرورية كافة والقاضي الجو حق القاضي مرحوم على الأجل وهو مرحوم بمصر مقدرة على الأجل منع مرورية كافة ونحن من أحشى الأجل وقت عرض يتعذر اصلا ظهور الحركه في الالف المقصور اما الواو والياء تسقط في الرفع لكن في النصب لم يدعو لم يرمي صرنا في النصب صرنا في الجزء التحقيق تحدث الحرف لئلا يخطئ واضح هذا الانتقال تدخل في الرفع فقط يرمي يدعو أما في النصب أدخل عليه ناصبا لن لن يدعو وظهر قال وجيه الإنسان محفوظ بضم المرة ونحن يرمي زيد وإعراض يرمي الإنسان معرض ومقطوع وعلامة رفع الضم المقدرة مع الرجال منع تنظر يكتب وزيد الإنسان يكون محفوظ وعلامة رفع الضم المقدرة في الآخر كهذا يكون التغيير فينا أفضل مثل أن نوري على ذلك لأنها لا تخرج الحافظة واتقاً على الأنبياء والوحيد لأنهما يقبلان هذا الآن جواب على سؤال يعني شوف بلان يعني الأنبياء يخلي بلان الحركة في المسجد وكذلك الرفع تستطيع يدعو واضح تظهر في الثقيلة والعرب يعني يسكر ما يسكرونه يطرح لهم قال لأنهما يقبلان الحركة لكنها ثقيلة عليهما نعم وأما نحو لم يأخذ القاضي قاضيات من أخشى الضاضيات لماذا؟ هنا أخشى أنا أخشى أنا الضاضي ما قلت لي ما قلت لي عندما في الناصر تظهر الحركة على بها فنقول الضاضية مش رأيه الضاضي خطأ لا لا تقيل لك وأن نحو الأخشى القاضيات فتره الحفظ على الياء والإقرار من الأخشى ناقل ومطلوب والفعل المسجل بدون المؤمن والناس والقاضي يقدر من مصروف الحفظ الظاهرة وكذلك نحو أدعو واحد قلنا أن الواو والليلة في النقص تظهر الحركة فيه مثلا لخفتها فتح خفيفة على الواو والياء أما الضمة والكسرة كثيرة كل ما عليها فنحن ما عرفناش في التعبير وكذلك أن الأنف والخير ولم الحرمية فإنها تضع فيه وإقرار بقوة لأن الأنف ناقض من المنصوب وعلامة نصب الكسر ناقض ومنصوب أين الناقض؟ لن المنصوب أدعو وانا اقصد لن ادعو انا ضمي المقصد الموجود تقديره انا متقدر يعني ازاي هذه نقطة الضمائر يعني لها باب فاصلة واضح في مثل أن الضمير اتصل بالأفعال ما إعرابه إذا اتصل بالأسماء ما إعرابه إذا اتصل بالحروف ما إعرابه نعم فإذا اتصل الهاء الهاء والكاف إذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب تكون في محل نصب طيب هذا سبق الأولي قال إنما ظهرت الفتحة على الياء والضم بالسين والكسر بالفتحة بخلاف الضمة والكسر فإنهما مقدران بشقين ولا تصلح الألف والياء غير أن يكون مفعول إليه كما تمكن أو من أجل نحن جاء حتى التنين وقت عرام لا أكان الإمام وفتاة أي فتاة هنا وقت الثاني من مطعم قوم من مطعم دارنا على الأليس الحمومة في مطعم التنين ونحو رئيس حتى وإقرام رئيس كان وفتاة وكذا العشر من المنصوب في مقدرة الحالات على الآية المحمود في إطلاق التاكية مع عموم الحرية تحت هذا الحكم وغلقهم بالفكر وإصرافهم على الحرب التالية الأولى من على الآية المحمود في إطلاق التاكية في إطلاق فتاة بفتح الدال وتحقيق الياء المنامة فقبل الياء ألفا في تحركها وارتكاب ما قبلها والسمع ساكنين من الف والتنوين فحكمت العلم في قطع الساكنين الدنيا نحن لا قرارون في مساله صرفيه يعني مساله تعليميه ما تكفيش على كل انا الان يعني نستطيع ان ننتقل الى البحث الذي تكفي المستعوض العرب حتى تقول لك يعني ولا حاضرين اليوم لماذا تقصد فيكم يعني قالوا اني اعرف تكفي حتى في النطق تعلم حتى في كيف اللغه الصحيحه تعلم هذا القصد في شيء مستقر بعد قصد ربع ساعه من الساعه تقرا العربيه كيف تتعلم كيف تقرا الاعراب الصحيح فاعل مرفوع بالترتيب فاعل مرفوع اي وعلامة رفعه فهو لا الضمة الظاهرة ارمي في اخره زي متعود الفاعل فاعل فاعل فاعل نعم وصل جاء باطل هذا كثير حيوة ثم نول أصبحت فتن هل تتفق كتابة عربية أكبر ليه هذا كثير ممتاز وهذا كثير عند العرب إذا تقل سيدنا وحنا أحدهم حلفنا هذه فقريبان هكذا فتن فهذه ليست هذه ليست ألف وإنما هذه المحافظة على بنية الكلمة لكن هذه حدثة في اتقاء الكلمة فعندما تعالى تقول فعل مفروع على مترفعه أنا أقول فتاة فعل مفروع على مترفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة هي هذه حدثة لاتقاء الكلمة ما قبلها سؤال سؤال أنا فتى أكفى إلى هذه الحالة قلنا فتى لي مثلا مصمة الميت موضوع التنين هذه الأحكام هي لا تفضل ذلك نون ساكن طيب ولم يدعى ما ساكن مثل ذلك فتى طيب وفقا ساكن يبدأ ويحلق هذا أحنا لا هذا الهدف أصلية هذا الهدف الأصلية هذه ليست أصلية وإنما للمحافظة على كل الكلمة فعندما أعرف أقول فعل مفروع على مترفعه في الضمة المقدرة على الألف المحذوفة في اتقاء الشكلين هي الألف المحذوفة في اتقاء الشكلين بالنسبة للقاضي هو قاضي هذا عندما أخذنا تنوين العوض عن كلمة وحرف وإسم أو جملة فهذه هي عندما قلنا قاضي تنوين هذا عوض عن الكلمة فعندما أعرف مثلا جاء قاضي تكون فاعل مرفوع هذا أمر طور مشرب هو مخصوص بذاته لأنه صعيب العرب بتاعه بعدين خلت على الأصول فبيك الناس منكم قال فعل مفروع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة منع من ظهورها في قطع الياء المحذوفة يعني مش هو الضمة لا هو دي يعني هاتف التكوين هي وضعون على الحرب واضح قال جاء قاضي بالكلمة من وجه قاضي جاء كلمة المعرض وقال كان مقصود بجملة مقدرة على الياء المحذوفة في إصبار التكليف منع من ظهورها في قبل ونحن مرضي بقاضي وجه عارم لعرض كلم البتان والقاضي يغنكم ومجهور وعمال الزبن بكثرة محذرة محلية المجهود كليس قد يستهلنا عن حضورنا في الأرض وأصله قاضي في كلاهي من أولا فالصفية العمل ومجهورة العالم وأما أنه رئيس القاضي تقرر فيه كفه كما نفعله ويستمر كل وقت قرره لغة خمسة أخبار للعوالي ويستمر كل وقت خمسة أخبار للعوالي قرره بثلاث عوالي يعني أن العوالي لأنه من القوة كما تقدر تكون قول مصدر كما يقال المصدر يعني العام قد يكون مرفوض واضح أو مقدم قلت أنا من سنقول من ضربك من غيبة أو قلت مثلا قلت أنا من ضربك من ضربك ضربت زيدا قلت زيدا زيدا يعني ضربت زيدا فهنا مقدم ليس زيدا قلت أنا من ضربت أقول زيدا يعني ضربت أنا زيدا فهو مقدم لفعل لكن مقدم نعم قلت أهل المكان حدثت أهل المكان محلوم كما يقال من مراسة فتقول زيدا التقدير مراسة زيدا وإعراض خامس وزاعم ومكروه تجعله في زيدا قال زيدا الحكاية قال فالعامل زيدا من مصر وهو مراسة محلوم بجلال ما قدم هذا على الصوم لأن الكرامة من عهد وهو المشهور يعني عندنا سواء كان الإعراب لفظا أو مع معنوية يعني تقريرا نعم طيب إذا لم يكن العام الموجود في هذه زيدا من ضربت زيدا المشهور أنه العام المعنوي هنا يعني مقدم يعني ضربت زيدا زيدا وإنك ماذا بأخي يرى غير هذا؟ ماذا يقول؟ ويطلبونه بناه ونعمان الكورة وضع شيء على شيء على شيء الدوار المسلم فإن لم يكن على يعني يقابل الإعراب البناء هذا المقصود فإن لم يكن على الوجه التأمين فهو تعقيم والصلاح من يوم الآخر الكريم في حالة الواحدة البناء هو لزوم الكلمة في حالة واحدة يعني مثل حيث هذا فتقول أنت لم تفهم حالة واحدة حيث هذا حيث أقول لك لا هذا مش تغيير هذه اللغة واضح فلزمت حالة واحدة نعم قال وصياحا من مراحل الكريم في حالة واحدة نحن في دول تقول يا سيبوي يا سيبوي رأيت سيبوي مررت بسيبوي نعم وإلى أرضه ذلك الماضي وفي دول الثاني مبني على كثرة محل الرفع وسيبوي وإلى أرضه رأيت الثاني ولا وسيبوي يقول به مبني على ونرد بسيبوي كان الله وسائل بسيبوي الجال الحق الجد وسيبوي المسؤول على كثير من الجد لأن نحن المسلمين لديهم في الشعر وأن على الصوم لأن الدعاء يعني هنا